أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا

السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات

Thank you.

صدق الله